حين السؤال هذه المرأة يوجد على يدها بيت زبالة وهو لجدتها أم أبيها وهو بيت فيه متواضع وإداره قليل لا يعمره كله بشكل جيد وهي تضحي بإداره سنويا والسؤال هو هل يحل لها أخذ بقية الإدارة نفسها أم لا؟ هذا يبدو أن نحن أصلاح المحكمة تعالوا أن نحكم عندها الوثيقة حتى تنظر محكمة بذلك على البيان أو يباع البيت حتى شيء على عند المحاكم توزيع الأرقام توزيع الأرقام بين البيت عند المحاكم.